بيقول ان انا ان شاء الله يعني ذاهب الى الحج. اي نعم. فهل يجوز ان انا اكتم هذا الخبر خشية الرياء عن جيراني ومن حولي ام يجب ان اخبرهم؟ لا يجب لا هذا ولا ذلك. لا اقول يجب الكتمان ولا يجب الاعلان ونعمل فرح ونعمل زيطة زنبليطة. لكن الخوف من حاجة، بعض الناس يهم بفعل خير. نعم. وخشية الناس يدع الخير. يعني هي دي مشكلة. خشية العمل يعني ترك العمل خشية الرياء. هو الرياء. هو الرياء. ترك العمل لأجل الناس رياء. نعم. والعمل لأجل الناس شرك. والإخلاص أن يعافيك الله عز وجل منهما. آمين. فأنت افرض واحد عرف هيكون موقفك إيه؟ هتقول خلاص مش رايح؟ لا. إنما والله حبيت تسر، حبيت تجهر، حبيت تعرف قرايبك لأحد من الناس عليك حقوقا تردها إليه. أو لأحد مظلمة يعني تستسمحه فيها. نعم. ويعفو عنك. يعني تقوم بعمل الأمور الطبيعية اللازمة. ومن عرف عرف ومن لم يعرف لم يعرف. نعم. أختي بتسأل هل الزواج